إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أيد الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي، فكان الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ويبين الحق على لسانه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان كلامه عليه الصلاة والسلام وحيا من الله تبارك وتعالى أوحاه الله إليه، وعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن شيء فيأتي جبريل بوحي من الله سبحانه وتعالى فيجيب عن ذلك، وكان أكثر الناس له سؤالا اليهود، لأن عندهم علم من الكتاب، لأن الله جل وعلا أنزل عليهم كتابه التوراة، فكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء لا يجيب عنها ولا يعلمها إلا نبي، فكانوا يمتحنون النبي عليه الصلاة والسلام بالمسائل يسألونه إياها أو يسألونه عنها فيأتي الوحي بالجواب من الله سبحانه وتعالى. ومن تلك المسائل التي سألها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تلك المسائل الستة التي سأله إياها أحد اليهود، فقد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث ثوبان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه حبر من اليهود، والحبر هو العالم أحد علماء اليهود ممن يقرؤون التوراة ويعرفون الكتب السابقة، حبر أي عالم من علماء اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد. وكان ثوبان قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اليهودي: السلام عليك يا محمد. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد أن يصرع منها. فقلت له: ألا تقول يا رسول الله؟ أي لماذا تنادي باسمه؟ تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنادي باسمه. فقال اليهودي: لما دفعتني؟ قال: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعو باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي الذي سماني به أهلي، إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك عن شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ينفعك إن حدثتك بشيء؟ فقال اليهودي: أسمع الأذنية. فلكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود كان معه فقال سلم. فسأل اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. فقال اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. قال: فما صفته حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة الكبد النون. قال: فما غداؤهم على ابنها؟ قال: يوحى لهم ثور الجنة الذي كان يقول عن طرافها. قال: فما شرابهم؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. ثم قال النبي: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا فرق حدثك. قال: أسمع بذلي. جئت أسألك عن الولد. فقال صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فإذا على مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. فقال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم صرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى آتاني الله به. سأل ذلك اليهودي ستة مسائل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مسائل ستة. أول مسألته قال له ذلك اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ وهذا يدل على أن اليهود كانوا على علم باليوم الآخر وعلى علم بهذه التفاصيل، فقال سبحانه وتعالى: أنزل عليهم أعظم الكتب بعد القرآن وهو التوراة، وكتبنا له في الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سألهم: أين يكون الناس؟ أين يذهب الناس؟ أين يذهبون إذا ما بدلت الأرض غير الأرض؟ تبدلت الأرض وتبدلت السماوات، أين يكون الناس؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لا يعلمه إلا من كان مؤيدا بالوحي، لا يعلم أحد بالعقل. وهذا يدل على أن أمور الآخرة وأمور الغيب لا يمكن إدراكها بالعقل، فالعقل لا قامة له ولا مجال في الخوض في الغيبيات، إنما يرد الأمر في الغيبيات إلى وحي الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضل من ضل من العقلانيين ومن الملاحدة والفلاسفة، لأنهم اعتمدوا على عقولهم الضعيفة في المسائل الغيب التي لا يعلمها أحد إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وإن مثل العقل مع الأمور الغيبية كمثل العين مع ضوء الشمس، إن مثل العقل مع النقل كما قال أهل العلم كابن عز الحنفي رحمه الله، قال: إن مثل العقل مع النقل كمثل العين مع ضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا إذا سلط الضوء على المرئي، فكذلك العقل لا يحيط علما بشيء من الغيبيات إلا إذا سلط عليها نور الوحي. فالعقل في الغيبيات كالعين في مكان مظلم، كإنسان ذي بصر حديث وضع في مكان مظلم مراما لا ينسى، لا يستطيع أن يرى شيئا إذا أخرج يده لم يكن يراها. كذلك العين كذلك العقل في مسائل الغيبيات لا مجال للعقل في هذه الأمور. لذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب بوحي من الله سبحانه وتعالى: يكون الناس في الظلمة تحت الجسر، أي على جسر الصراط، تلك الظلمة في ذلك المكان وفي تلك الأثناء في ذلك الوقت العظيم والوقت العصيب، يكون الناس تحت الظلمة، هم في الظلمة دون الجسر. ثم سأل السؤال الثاني: فمن أول الناس إجازة؟ من أول الناس يعبون على الصراط، يعبون الصراط أو يجازون الحساب؟ أول الناس إجازة في الحساب وفي الصراط. فقال عليه الصلاة والسلام: فقراء المهاجرين. المهاجرون الأولون الذين باعوا ديارهم وباعوا دنياهم واشتروا بها جنة الله سبحانه وتعالى، تركوا الأموال وتركوا الأوطان وتركوا الديار ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وما كنت قضاء وهم رؤساء لا يجدون ما يستر عوراتهم وما يستر اجسادهم. ما مصعب بن عمير، قلت مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان ثريا وكان منعما في قومه. كان مصعب اذا مر على طريق قال الناس لقد مر هنا مصعب، من قوة عقله ومن طيب الذي كان يطيب به. فلما هاجر المدينة إلى المدينة عاش في شرف من العيش وفي فقر، ولكنه كان يبتغي ذلك وجه الله سبحانه وتعالى، آثر الآخرة على الدنيا. إن لله عبادا خبرا طلبوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوا يوجد واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. فقراء المهاجرين يدخلون الجنة بأول الداخلين، أسرع الناس جاهزا، أسرع الناس لسانا، لا حساب عليهم، فيما يحاسبون وليس لهم ذنوب كذنوب غير من الناس، وليس لهم أموال وأرسلتم يحاسبون على كل والد وصاحب. لذلك كانوا أسرع الناس جاهزا. قال فمن أول الناس جاهزا؟ فقال فقراء المهاجرين. فقال اليهودي فما تدخلهم حين يدخلون الجنة؟ ما في أدخلهم، ما هو الطعام المقدم إليهم؟ وهذا يسمى النزل، ويسمى التحفة، ما يقدم للضيف أول ما يدخل يسمى نزلا ويسمى تحفة، ما تحفتهم حين يدخلون الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الكبد النور، أي طرف زائد في كبد الحوت، فالحوت له كبد وفي كبد الحوت شيء زائد، هذا الشيء الزائد يقسم ويوضع لهم نزلا وتحفة يأكلونها أول ما يطلب أقدامهم جنة الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام أو فقال اليهودي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فما غذاؤهم، وفي بعض النسخ الروايات فما غذاؤهم على إثرها. فقال صلى الله عليه وسلم يذبح لهم ثور الجنة الذي كان يكون أطرافها، إن في الجنة ثورا جعل الله جل وعلا يأكل ويدفع من شجر الجنة ومن ثمارها ومن حشيشها ومن خضرها، يتربى ذلك الثور، فإذا دخل من جنة الجنة ذبح ذلك الثور وأكل به الجميع الجنة، هذا ولهم على إثرها. ثم سأله اليهودي فقال فما شرابهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام من عين فيها تسمى سلسبيلا، إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، عين يشربون عباد الله يفجرون تفجيرا، يفرون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبهم مسكينا ويتيما واسيرا، انما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقعنا نخاف لربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مره وسرورا، وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، عين فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لهم مسورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليا ثياب سندس خضر واستبرق وحلوى سبع من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يسقى المؤمنون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا، يشربون من تلك المياه يتنعمون بفضل الله سبحانه وتعالى، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، والسعي المشكور هو السعي على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فكل سعي على غير هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا سعي غير مشكور، وصاحبه مأزور وغير مأجور. ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها لا بد من أمرين معا، من صدق النية والإرادة وإخلاص الله جل وعلا، وكذلك من سلوك الطريق المستقيم، لا يكفي سلامة النية فحسب، بل لا بد من سلوك الطريق القوي. ومن أراد الآخرة ها هذا الأول والثاني وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا منازل الشاكرين. اللهم نسمع الدعاء أقول قولي هذا وأستغفر ما لكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، ثم قال ذلك الحور من أحباب اليهود سائلا النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال صلى الله عليه وسلم وهل ينفعك إذا حدثتك؟ فقال أسمع بأذني. جئت أسألك عن الولد، أي كيف يقول الولد وكيف يقول المولود ذكر وكيف يقول المولود أنثى، يعني ما هي آلية ذلك وكيف وما هي الأسباب التي تجعل المولود ذكر أو أنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فإذا على مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، يعني إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكر، والعكس إذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفا بإذن الله. فقال اليهودي إنك لقد صدقت وإنك النبي. ثم صرف انصرف هذا اليهودي ولا يعرف ما حال من آمر على ذلك أو لم يؤمن الله يعلم بحاله، لكن في وقتها لم يشهد أن محمدا رسول الله، إنما قال بأنه صادق وأنه نبي، لكن لم يعلم إسلامه ولم يعلم دخوله في الإسلام. وهذا يدل على أنه مجرد التصديق لا يفهم الدخول في الإيمان، بل لا يكون من القرار والترفع باللسان. فقد كان أبو طالب مقرا بأن ابن أخيه صادق في قوله وأنه على دين حق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المدام لو حلا ومسبة لوجدني سمحا بذاك مبينا. أرى أن يترفع الإسلام مع قراره بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في قوله. فقال ذلك اليهودي ذلك قال صدقت وإنك النبي. ثم صرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى آتاني الله به. هذا يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى العلم من الله جل وعلا ويتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما سئل سؤالا كان الجواب يأتيه من الله جل وعلا. ولما سأله المشركون عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن القرنين قال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله تأخر الوحي عنه، لم يسخني، لم يقل إذا شاء الله تعالى، قال سأخبركم، ولم يذكر مشيئة الله ولم يعلق الأمر على مشيئة الله. فنزل قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي من الله جل وعلا بكل هذه التفاصيل وبكل هذه المسائل. وهذا يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول كلام من عندي هكذا من عند نفسه هو، بل يعمل ويتكلم بأمر الله جل وعلا. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في السنن. قال ابن عمرو فنهاد من قريش قال كيف تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ قال فامسكت عن الكتاب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثور ساكي عن الكتاب فقال له كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام اكتب هو الذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى أخيه. اكتب هو الذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق وأشار إلى أخيه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسير على شريعة الله جل وعلا وعلى عقيدة من الله وعلى عقيدة في الله سبحانه وتعالى، فلا يهدي إلا ما أوحاه الله جل وعلا إليه، لا يهدي في شيء إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، إلا بعد يرجع إلى وحي ربه سبحانه وتعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم ليهم عنك من الله شيئا. من فوائد هذا الحديث أن السنة مصدر من مصادر التشريع، خلاف الذين يدعون أن السنة لا يؤخذ بها وإنما يتبع القرآن فحسب، هذا كفر بكتاب الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أحال وأرشد الناس إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن نفسه إلا بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ظهرت طائفة من الفرق تدعي أنها على الصواب وأنها على الجادة، يكفرون بالسنة ويردون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون نحن قرآنيون، يعني لا علاقتنا بسنة القرآن فقط، إذا جاء القرآن شيء أخذنا منه إلا لم نأخذ به، هذا تلقى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا في أن أحدكم شبعان متكئا على ركب يقول حفظنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حل الله وما وجدنا من حرام حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثلما حرم الله، ألا إني وجدت القرآن ومثله معه، ألا إني وجدت القرآن ومثله معه، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة ككلام ربنا سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام الشريعة والسنة بينت ما هو في القرآن الكريم، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام، وإنا يعتز في البيت كيف نصلي كيف نصوم كيف نحج كيف نؤدي الزكاة ما نصابها وما أصحابها وما مقدارها ومتى تخرج، كل ذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يوجد أحد عاقل يدعي أنه يستغني عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كانت السنة حرام فهو حرام، وما كانت السنة واجب فهو واجب، لأن السنة مصدر من مصادر التشريع كالقرآن سواء بسواء، ألا إني أجيد القرآن ومثله معه، فيجب نقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يناقض القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن نفسه إنما يأتيه الوحي من الله جل وعلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى ويوحي إليه، وإذا سئل أجاب وحي من الله سبحانه وتعالى، وإذا تأخر وحي منتظر حتى يأتيه وحي الله سبحانه وتعالى. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أوصى كان يوصي به البلد صلى الله عليه وسلم إنه من يعشقكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعقوا عليها بالنوائب، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يمسكنا بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيما توليت، وقنا واصف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك تقضي ولا يبقى عليك، انه لا يلزم من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعالي. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل لهم هذا البلد امنا ومطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارحم مولانا ومولى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارحم الصلاه يرحمه الله.